أليس كذلك؟ طيب لا يمكن يولد إلا بامرأة إلا بزوجة، مكتوب عليها التزوج ومكتوب أن الولد بعد الزوج. وبهذا التقرير الذي قرناه يزول الإشكال الذي أورده بعض العلماء، وكيف يمد العمر وهو قد كتب؟ يقول أصلا ما كتب إلا على التقرير الأخير المقبول لهذا السبب، لكن هذا مجهول لنا، فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما أخبرنا به، كما أن الجنة والنار جميع المسببات المربوطة بأسبابها كلها مكتوبة بأسبابها. واضح؟ نعم، وهو صحيح يحتاج إلى ذلك. نقول هذا مثل قولك من أحب أن يدخل الجنة، بل قال رسول من أحب أن يزحزح عما يدخل الجنة فلتأتي ملكته وهو يؤمن بالله والآخر وليأتي الناس عن كل أن يدخل الجنة. من نفس الشيء، من أحب أن يزحزح عنها ويدخل الجنة، من أحب أن يدخل في رزقه ويسأله فيها نفس الشيء. لكن الرسول أخبرنا بهذه الأسباب من أجل أن نعم، لكن نقل قل له مكتوبة من قبل أن هذا الرجل سيصرف عنه ويزاد عنه، معلوم؟ نعم، قد يكون له عمران عند الله عز وجل، عمر لو لم يصل، وهذا غير واقع وغير واقع، لأنه إذا كان من الواصلين فقد كتب أنه سيصل ويزاد. لكن الإشكال الحقيقي الذي يرد على هذا أن من الواصلين من تقاصرت أعماره، ومن القاطرين من زادت، فما هو جواب عن هذا الإشكال؟ أن نقول لولا أن نقول هذا الذي وصل لو لم يصل لكان عمره أقصر، وهذا الرجل الذي طال عمره وهو قاطر لو وصل لكان أقصر. لا، ننسى التأخير، إنما النسيء زيادة. انتهى الوقت؟ نعم، تأخير. نقرأ ترتدي وعن سعيد بن جبير في كتاب الجهاد. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وعن سعيد بن جبير عندي في الأصل رضي الله عنه، والصواب رحمه الله حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن رضي الله عنه إن شاء الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وهي مشهورة في مكانها وسببها وزمانها، ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناها. وقوله 3 صبرا يعني 3 من قريش، وقوله صبرا أي بدون قتال، أوقفهم وصبرهم أي حبسهم ثم قتلهم. فيستفاد من هذا الحديث، نعم، يقول أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله وثقات، لكنه ما دام مرسلا ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابة، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة

ما تقول في هذا السؤال؟ يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام لكن للتفكه ظاهر نسيب العنب والعسل فنأكل منه انه ليس هناك حاجه، لكن الظاهر من حال الصحابه وورعهم انهم لا ياكلونه على سبيل التفكه وهو من العنب. ففي الجواز نظر اذا لم يكن مضطر اليه. نعم علي. نعم اين الذي اشترط ان يكون لهم من بيت المال اعطاهم الزكاه. سليم ايش انا احتريت والمترمتر هذا بعد صار. كيف؟ اي نعم صحيح. ما قلنا ان اذا تميز الراجل بشيء فللامام ان ينفذه؟ نعم فؤاد. يعني مثلا دخل في اول امر بالفرس ثم قتل في اثناء المعركه، كذا قتل الفرس. الظاهر والله اعلم في هذه الحال اما ان يغلب الاكثر المعركه، يعني ما رجعت كلامنا فيها، اما ان يغلب الاكثر اذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليه بعد، فانه يعطى سهم الفارس، وان كان في اول المعركه فليس له سهم الفارس، يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم. اي نعم اذا اذا اذا بدا بالوقعه هي الغنيمه كما قالوا لمن شهد الوقعه من اهل القتال. نعم المشاع ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تفعلون بيت الله. اي ابو ما مش قلنا في هذا لاجل ذلك عشان كيف هذا يذكر ويغفر. ها اي اقصد نفذ العيد على واحد واحد سهل فقط. وهل البعير مثل الفرس مثل الكرم فقط؟ اسالك يا ابو الله هل البعير مثل الفرس؟ كيف؟ هذا فرق يسير. حتى العلماء فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل، هذا ما يعطي فرق الا سمو واحد. اي توجيه تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم. نعم نعم ما فعل شيء وتحتاج الى نظر. والان هل عرض نفسه للخطر؟ ما هو قال كل احد، لكن هل مثل اللي راكب؟ هل هو مثل الراكب الخطر؟ أسأله أترك ولكن هل جيلي، لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ ماشي. لا يمكن الحقوق بالراكب وهو بس جالس على وجهه بالزر. والله الحقيقة تحتاج إلى نظر. قد نقول يعطى من غير إسهام، يعني إنه الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه، لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل. اي نعم، السلاح حسن ما له سهم، السهم للمقاتل وما يقاتل عليه. وهذه أظن كمان سأل عنها مثل الطائرة، هل يسهم للطائرة ويكون سهم الطائرة لراكبها أو لبيت المال؟ قلنا هذا محل نظر. نعم، اي نعم صحيح. هذا نحن قلنا ان محل نرى حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم. نعم. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائد ما في بأس. بس ما يأخذ إقراب عسل الناس، أقول ما يأخذ شيء كثير. هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحته.